ثم في سبب للتمسك بمقدمات الحكمة. المثبت لدلالة الأمر على الوجوب. التقريب الأول سبق التقريب الثاني وهو للشيخ العراقي أيضا. وحاصله عليكم السلام إن غرب الآمر من أمره هو وجود الشيء خارجا وما دام هذا هو الغرض فلا بد وأن يكون طلبه محصلا لهذا الغرض وغير قاصر عنه. ومن الواضح إن الطلب الذي لا يقصر عن تحصيل هذا الغرض هو الطلب الوجودي. فلا بد إذن من حمل كل أمر على الوجود ما لم تقل قرينة على خلاف ذلك. هذا هو التقرير الثاني. أكرره من جديد يا أخي. حاصل التقرير الثاني اللي هو الشيخ العراقي أيضا إن غرض الآمر من أمره ووجود أو إيجاد المأمور به خارجا فلا بد وأن يكون طلبه طلب المولى صادر من المولى بفكر لا يقصر عن تحقيق هذا الغرض. والطلب الذي لا يقصر عن تحقيق مثل هذا الغرض هو الطلب الوجودي، لأن الغرض الوجودي يحتم وجود الشيء خارجا. فإذا لا بد من حمل كل أمر على الوجود ما لم تكن قرينة على الخلاف في هذا الوقت المطلوب. وهذا التقريب قابل للتأمل. أولا لا نسلم أن الغرض من الأمر هو وجود المأمور به خارجا، وكيف يكون هذا هو الغرض مع أننا كثيرا نرى أصيان الأرض وعدم إيجاده الشيء شيء خارجه. يلزم الانفتاح بين الأمر وبين الغرض منه. مع أن الأمر لا بد وأن يكون ملازما للغرض منه وغير منفتحا منه، فلا بد وأن يكون الغرض من كل أمرين هو إحداث الداعي في نفس الأمرين، هو إحداث الداعي في نفس الأمرين نحو الفعل. وليس مقصودنا من احداث الداعي احداثه بالفعل، فان هذا ايضا قابل للانفكاك عن الامر. كثير ما يصدر الامر ولا يحدث بالفعل الداعي، وإنما مقصودنا إحداث الداعي بنحو القابلية، بنحو التأمين. فالغرض من كل أمر أن يكون صالحا وله شأنية إحداث الداعي في قلب المكلف، هذا هو الغرض من الأمر. ومثل هذا الغرض هو دائما ملازم للأمر، فإن كل أمر له صلاحية. هذا من القواعد اللطيفة التي فيها. والخلاصة خلاصة الرد الأول، نقول للشيخ الفراس: لا معنى لأن يكون الغرض من الأمر هو وجود الشيء الصالح، فإن وجود الاستعقار كثيرا ما ينفك عن الأمر، بل الغرض هو حدوث الداعي في نفس المثلث إلى الفعل. لكن ليس المقصود حدوث بنحو الفعلية، بنحو الفعلية الذي هو لا يفعل. يريد ماذا؟ لا يريد من كل طرف الفعل، يريد من هذا، يريد من كل طرف يقصور في المثلث ليس كذلك، يقول أن ينصر بآخر غرض المثلث للتبع. هو غرض المولى من الأمر بعدما كان الأمر ثابتا في حق الجميع. هذا الغرض ثابت في حق الجميع أم لا؟ الغرض هنا الأمر ثابت في حق الجميع أم لا؟ لا بد أن يكون ثابت في حق الجميع، فلا بد وأن يكون الأمر بشكل محصل لهذا الغرض. لا معنى لأن يكون الأمر ثابت بلا غرض. والغرض الذي يكون الأمر محصل له دائما ليس هو صدور ماذا من بعض الناس، مثلا بعض الناس هم يلزم من التخلص، لأن يعني الأمر ثابت في حق الجميع، ولا بد أن يكون الغرض ماذا أيضا ثابت في حق الجميع. هذا هو التعليق الأول على كلام الشيخ العراقي. وثانيا نقول: لو سلمنا أن الغرض من الأمر هو وجود الشيء خارجا، لكن وجود الشيء خارجا له كفلان، فصار يكون الغرض من الأمر هو وجود الشيء بنحو الحكم، و والذي يتناسب مع الطلب الوجودي هو الغرض بمعنى وجود الشيء بنحو الحسن. أما الغرض بمعنى وجود الشيء بنحو الغرض فهو مما يتناسب مع طلب الاستبداد. وبالجنس شيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه جعل الغرض ذا نحو واحد ولم يقسمه الى شكلين. هذا قابل للتامل. جعل الغرض ذا شكل واحد قابل للتامل. والا لو كان الغرض ذا نحو واحد يلزم أن يكون الطلب الاستحبابي الصادر من المولى مخالفا دائما يكون مخالفا يلزم أن يكون دائما مخالفا إلا للغرض. وبكلمة أخرى يلزم أن يكون الطلب الصادر من المولى دائما هو طلب الوجود، يعني طلب الاستحباب مخالف لغرض لا يتناسب مع غرض فيكون قبيح. إذن لا معنى لجعل الغرض ذا شكل واحد، وإنما الغرض له شكلان. وقد يكون الغرض هو وجود الشيء بنحو الحس، وهذا مما يتناسب مع طلب الوجود. وقد يكون الغرض وجود الشيء بنحو الحس، وهذا مما يتناسب مع طلب الاستحباب. إذن لا يتعين حمل الامر على الطلب الوجودي الا اذا قامت قرينه على الاستحباب. هذا لا معنى له، هذا الكلام لا معنى له ما دام الغرض ذا شكلين بالشكل المتقدم. هذا هو تقرير الثالث. فنحن نسأل على أنه هذا الطلب الاستحبابي موافق للغرض ومخالف للغرض. موافق لأن الغرض يعني معناه ماذا؟ له شكلان. قد يكون ماذا حتمي وجود الشيء بنحو الحتم، قد يكون بنحو الحتم، هذا معنى. فإذا كان الغرض ذا شكلان من الأول، إذا كان الغرض له شكلان فإذا على هذا الأساس لا معنى لأن نعين الطلب الوجودي، يقول الطلب الوجودي هو الذي يتناسب الى ما دام له. التقريب الثالث وهو المشكو، وهو تقريب المشكو في كلمات الشرح الشهيد في التقريب وفي الحرف الثالث. ولم تقريب الثالث، لا انتهيت انا ماذا الان من الاستعلاء، لا بعد هذا التقريب الثاني انتهينا منه. الان الكلام في التقريب الثالث من تقريبات مقدمات الحكم في كلمات الشهيد، هذا موجود ولم اجده بوضوح في كلمات غيره. وحاصله ان الامر يدل على الدفع والإرسال، وحينما يقال اغتسل يستفاد من هذا الأمر دفع المكلف نحو الغسل وإرساله إلى الغسل. والإرسال يساوق سد باب عدم التحرك نحو السير. إذ لو لم ينسد باب عدم التحرك بأن كان باب عدم التحرك باقي مفتوحا هذا نحن عدم التحرك. حينما ترسل الكرة نحو الهدف يعني أن باب عدم تحركها نحو الهدف ممتد، إلا إذا لم يكن ممتدا ما لم ترسل الكرة ممتد. وعلى هذا يعني إذا عرفنا أن الأمر يدل على الإرسال، وعرفنا أن الإرسال يساوق ويلازم سد باب عدم التحرك فلا بد، وأن يكون مراد المولى من الأمر تلك طلب يتنافس مع سد باب عدم التحرك. والذي يتنافس مع سد باب عدم التحرك اي طلب هو الطلب الوجودي، لأن فإنه في الطلب الوجودي يكون باب عدم التحرك مسدودا على العبد، بينما في الاستحباب لا، الباب مسدود لم يغلق في وجهه غلقا تاما، فلا بد من كون مراد المولى من الأمر فطلب يتناسب مع سد باب عدم التحرك، وذلك والذي يتناسب هو الطلب الوجوبي، فلا بد من حمل كل امر على الطلب الوجوبي ما لم تقم قرين ماذا؟ على ان مراد المولى الطلب تسرب من الاول الامر يدل على الارسال والدفع، الواحد اثنين، والإرسال والدس يستلزم سد باب عدم التحرك، إذ لو لم تنسد باب عدم التحرك يعني إرسال ما موجود. لكن فلا بد من حمل، فإذا صدر أمر من المولى فبما أنه دال على الدس هذا الأمر والدس إلى سد باب عدم التحرك، فلا بد وان يكون مراد المولى صنف طلب يتناسب مع ما يدل عليه النفس، لا بد ان دال على الارسال الذي لازم سد باب عدم التحرك، لا بد وان يكون مراد صنف طلب يتناسب ويا هذا المعنى. ومن الواضح الطلب الذي يتناسب مع سد باب عدم التحرك هو الطلب الوجودي، فلا بد من حمل كل انفه على الطلب الوجودي الا ان تكون ترين على الاستحباب. هذا ما أفاده قدس الشيخ وهو قابل للتأمل، فإنا نسلم أن الأمر يدل على الإرسال والدفع، ولكن لا نسلم أن الإرسال يستلزم دائما سد باب عدم التحرك، فإن الإرسال قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، فإرسال الفرص مثلا الذي هو إرسال التقويم قد يكون قويا بحيث يمنع من عدم تحرك، منعا باب، وقد يكون ضعيفا بحيث لا يمنع من عدم تحرك، بل يبقى باب عدم التحرك مفتوح. هذا في الإرسال التشريعي، وعلى منواله نقول في الإرسال التشريعي قد يكون شديدا بحيث ينسد معه باب عدم التحرك سدا مفتوحا، وقد يكون وليس الإرسال ذا نحو واحد، حتى يقال لأنه يلازم مع سد باب عدم التحرك. وكيف يكون الإرسال ذا نحو واحد؟ والحال أننا نجد في الاستحباب يوجد إرسال، كما في الوجود يوجد إرسال، كما في الأمر الوجوبي يوجد إرسال، كذلك في الأمر الاستحباب يوجد إرسال. والإرسالان متفاوتان ليس بنحو واحد، إذن لا بد وأن نسلم أن الإرسال الذي يستلزم سد باب العدم هو الإرسال القوي دون الإرسال الضعيف، إلا فكيف يفسر وجود الإرسال في الاستحباب؟ فإن الاستحباب فيه إرسال أيضا، لأن باب عدم التحرك يبقى فيه مفتوحا للممكن. هذا هو التحريف الثالث. التقريب الرابع للشيخ الحائري قدس الله روحه الشريفة في درر الفوائد، وحاصله أن الاستحباب يشتمل على مطلبين، على شيئين، على الإرادة وعلى الترتيب في الشرف. فليس هو مجرد، ليس استحباب مجرد الإرادة من دون ضمير، بل هو الإرادة مع ضمير قيد عدم التكفير في الترك، هذا بخلافه في الوجوب، فإنه قرابة قط من دون أي ضمينة. إيه أنا إذا قلت عدم التكفير في اتباه في الاستقرار، إذا قلت عدم التكفير في اتباه صححوا مع قيد الترخيص في التكفير اتباه صحيح. وهذا بخلافه في الوجوب طلب الوجود، فإنه محض الإرادة من دون أي ضمير. وما دام الوجود محض الإرادة، بينما الاستحباب مركب من إرادة وترخيص الاستحباب، فالأمر الصادر من المولى حيث أنه يدل على الإرادة من دون دلالة له على شيء آخر، إن كل أمر يدل على الإرادة بلا إن أفسد هل يدل على إرادة المولى. أما الزيادة لا يدل عليها، إذن يلزم أمر في الأمر ماذا؟ على رجل أن الوجود هو محض الإرادة. وبما أن كل أمر صادر من المولى يدل على الإرادة من دون دلالة على ضمينة، يلزم أمر في الأمر على الوجود، إلا أن تقوم قرينة على الضمينة أي على الترخيص في الترخيص، فيلزم حمل الأمر حينئذ يكرر من الأول بصورة مختصرة إن الوجوب هو الإرادة المحضة من دون أي ضمير إليه أو إليه، وهذا بخلاف الاستحباب، فإنه عبارة عن إرادة زائد الترخيص في الترخيص. وما دام الوجود محض الإرادة والاستحباب إرادة زائد ضمينة، فالأمر الصادر من المولى حيث أنه يدل علما على الإرادة، كل أمر يدل على الإرادة، فلا بد من حمله ماذا على الوجود في الأمر حمله. ما دام لا يوجد دال على الضمين، إلا إذا وجد دال على الضمين على الترخيص والترخيص وحمل الأمر على الاستحباب. هذا ما أفاده في الشيخ الحافظ اليوم، فإنه مجرد دعوة بلا دليل. من قال ان الوجود هو محض الاراده من دون ضمير، بينما الاستحباب هو الاراده مع الضمير؟ هذا اول شيء، هي مجرد دعوه، هي مجرد دعوه تحتاج الى اما برهان واما وجود واحد من هذا، وكلاهما ليس المفقود. فإذا ما بناه على هذا، على هذه الدعوة، لا يكون تاما بعدما كان الحكاك واقيا. هذا مضافا إلى أن لازم ما ذكره أن تكون إرادة المولى للأشياء الواجبة وللأشياء المستحبة إرادة على من واجب، ليس فيها شدة، و فأعظم الواجبات الحفاظ على بيت المسلمين، يشترك مع أضعف الواجبات في درجة الإرادة، إرادة المولى له طلبه الإصلاح على بيت المسلمين. وإنما الفرق في انضمام شيء إضافي إلى الإرادة في باب الاستحضار، وعدم انضمام الاستعجال في باب إرادة الوجود. وهذا لعله ضعيف أن تكون الإرادة بدرجة واحدة في اثنين، لا أقول باطل 100%، بعيد أن تكون الإرادة بدرجة واحدة، فإن المتشرحة يفهمون أن أشياء تقريبا التي تفاتحين واضحة، أن هناك على الشديد هناك ثلاث ماذا ضعيف الحفاظ على بيضة الإسلام، ترى الإرادة في الإسلام له، طلب الإسلام له أقوى من إرادته للأمور الأخرى التي هي أدون ماذا مركزه. فدعوى أن الإرادة فيهما أحد من واحد لا فرق بينه ضعيف جدا. وبهذا اتضح أن جميع التقريبات المطروحة لإثبات لدلالة الأمر على الوجود عن طريق مقدمات الحكمة قابلة للتأمل. على هذا الأساس نسلك نأخذ هكذا المسلك الرابع غد إن شاء الله، وهو إثبات الوجود بدلالة العقل والعقلاء، لنراه هل هو صحيح أم لا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على النبي وآل محمد.